خشي خشي الله قول الله بس مش عارف أبص لأن أبص لأن أبص إيه أبص لأن تعال بقى الله أكبر إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد لو القدس هو الذي يوم